والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدها ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال هم النصارى، وقال مجاهد هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي. حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى ابن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري. طيب، هنا تاريخيا حصل بين اليهود والنصارى مواجهات، فكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله آخر مكانه، وقد يجتمع نبيان في وقت واحد كموسى وهارون ويحيى وزكريا وسليمان وداود أو أكثر، كما بعث الله 3 أنبياء إلى قرية واحدة فكذبوهما فعززنا بثالث. فلما بعث عيسى عليه السلام لبني إسرائيل كذبوا به اليهود وأرادوا أن يقتلوه، وقتلوا يحيى وزكريا وخلص الله عيسى منهم. فعيسى عليه السلام كان له حواريون، ومن هؤلاء الحواريين نشأ أو بدأ النصارى، دين النصارى، فكانوا على التوحيد حتى جاء من اضطهدهم وتفرق أتباع عيسى عليه السلام في الأرض، وغلب بعد ذلك أهل الشرك على دين النصرانية، فصارت مواجهات بين اليهود والنصارى لأن اليهود يبغضون عيسى عليه السلام وقد سعوا في قتله ويكفرون به، والنصارى ينصرون عيسى ويزعمون اتباعه. فنتيجة ما حصل من اليهود من قتل يحيى وزكريا وسعي في قتل عيسى، بل قالوا قتلناه واعتقد النصارى بقتله وأن اليهود هم الذين قتلوه، فلما جاء بختنصر البابلي وكان له جيش عظيم وملك مساحة كبيرة من الأرض ووصل إلى هذا المكان، فأعانه النصارى على قتل اليهود، وكان مسجد اليهود الرئيس هو بيت المقدس، المسجد مسجد بيت المقدس، فصار فيه تخريب لهذا المسجد ومنع الصلاة فيه ونتج عن ذلك ما نتج من الخراب، وكانت عقوبة من الله لبني إسرائيل، لأن الله يسلط الكافر على الكافر، يسلط الكافر على الكافر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها. القول الأول: النصارى الذين خربوا في بيت المقدس ضد اليهود. نعم. القول الثاني: ما رواه ابن جرير حدثني يونس ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا لا يصد، ما كان أحد يصد، يصد فعل مضارع مرفوع لأنه ليس هناك ناصب ولا جازم، فلا يصد. وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله وسعى في خرابها قالوا: قال: إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد. وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود. لأن النصارى إذ منعت، يعني لما منعت، ما هي إذا؟ إذ منعت. قال: لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من كان دينهم أقوم كان دينهم أقوم من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، إذن هو يقول الآن رحمه الله، يعني تاريخيا اليهود لما النصارى لما تغلبوا صار لهم قوة، لأن في الأول كانت اليهود لهم القوة على أتباع عيسى عليه السلام فاضطهدوهم وكذلك قيل أن عيسى ألقي عليه السلام شبهه على أحد أتباعه فأخذه اليهود وقتلوه، يعني أخذوا صاحب عيسى عليه السلام وقتلوه. فاليهود كانوا مضطهدين أتباع عيسى عليه السلام إلى مدة، فلما جعل الله الغلبة لأتباع عيسى على اليهود، من كان الأمثل دينا في ذلك الوقت، أتباع عيسى أو اليهود؟ فيقول الكثير رحمه الله: إن أتباع عيسى عليه السلام في ذلك الوقت كان دينهم أقوى من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم. كلمة أقرب وأقوم معناها ممكن يكون طرأ على النصارى في ذلك الوقت تبديل وتحريف، لكن ولو طرأ لازال درجة تبديل التحريف هذه ما تقارن بالذي فعله اليهود. طبعا دين النصارى مر بمراحل، حتى كانت مرحلة دخول اليهودي الذي أفسد دين النصارى إفسادا عظيما. يعني استطاع اليهود بعد ذلك أن يدخلوا في دين النصارى من وصل إلى قمة يعني التوجيه الديني، وجعل فيه من الشرك والكفر ما صار ما نراه الآن في دين النصارى، وأصلا تفرقوا فرقا وشيعا النصارى هؤلاء. لكنهم دخل في دينهم الشرك والكفر حتى قالوا عيسى هو الله وعيسى ابن الله وعيسى ثالث ثلاثة. هذا الكلام ما كان من أول في أتباع عيسى عليه السلام. فيقول يعني ابن كثير رحمه الله، يقول النصارى لما منعوا اليهود من الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوى، كان دين النصارى أحسن أفضل من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك. يعني لأن اليهود كانوا كفار طبعا ولا زالوا، لكن يعني في ذلك الوقت كان اليهود لا يقبل الله منهم أعمال على الدين الذي هم عليه. ولذلك يقول ابن كثير ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم كانوا مشركين كفار اليهود على العقائد التي عندهم. يعني هو يريد أن يقول إذا فسرنا الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، إذا فسرناها النصارى الذين منعوا اليهود من ذكر الله في بيت المقدس، فما هو هذا الذكر الذي كان يقوله اليهود؟ وش كفر؟ كانوا يكفرون بالله، فالنصارى منعوا اليهود من الكفر في بيت المقدس. يعني ما هو ليس هذا قويا يعني اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فسرناها النصارى الذين منعوا اليهود من ذكر الله في بيت المقدس. طيب إيش كان يسوي اليهود أصلا؟ كانوا شرك وكفر، فمنعوهم من شرك والكفر في بيت المقدس. فهذا ليس يعني موافقا للآية. يعني يذكر منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، يعني يذكر اسمه على أساس صحيح، يذكر اسمه على توحيد، ما هو يذكر اسمه على شرك وكفر كما كان تفعل اليهود. فهو صحيح أن مسجد بيت المقدس بيت الله، ما في خلاف، بيت المقدس هذا مسجد بيت المقدس بيت الله، لكن يذكر فيها اسمه ليس ذكر اليهود هؤلاء. فيقول إذن كثير كان دين النصارى في ذلك الوقت أقوى وأقرب، ولم يكن ذكر اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. وأيضا نعم، وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. طيب هذا يعني من ناحية سياق الآيات، يعني ترجيح ابن كثير أن المقصود بقوله تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أنهم قريش لما منعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الصلاة أو الذكر في المسجد الحرام، وصدوهم عنه لما جاءوا في العمرة يريدون أن يعظموا شعائر الله منعوهم. فيقول ابن كثير يعني الآيات السابقة قبل الآية هذه كان فيها ذم اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يقولون هذا الكلام وهم يتلون الكتاب، ففي ذم لليهود والنصارى. فيعني كيف الآن يجي السياق، كيف تجي الآية الآن في يعني تصويب النصارى فيما فعلوه باليهود، أو ذم النصارى فيما فعلوه باليهود وتصويب اليهود الذين كانوا يذكرون في بيت المقدس، هذا بعيد. وإنما المناسب يقول ابن كثير حسب السياق، ما دام الآيات اللي قبل هذه فيها ذم اليهود والنصارى، أن يأتي الآن شيء فيه ذم المشركين لتكتمل الصورة. وهذا هو إن المقصود، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أن يكون المقصود ما حصل من منع الكفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طبعا قضية الحديبية هنا ممكن يشكل علينا أن الآية هذه في سورة البقرة، سورة البقرة أول ما نزل بالمدينة، من أول ما نزل بالمدينة، قصة الحديبية في السنة السادسة، يعني متأخر. فإما أن يقال هذه الآية تأخر نزولها، لأنه ليس كل آيات السور المدنية كلها نزلت مرة واحدة، شيء تقدم شيء تأخر، أو يقال إن المقصود منعهم عموما، يعني هم لما أخرجوهم من مكة منعوهم، والآن لا يستطيعون الرجوع من المدينة إلى مكة، لو رجعوا قتلوهم وأخذوهم فإذا يعني قريش صدت المسلمين عن الصلاة في الحرم في مسجد الكعبة من قديم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة قال أبو جهل لئن رأيته يسجد عند لأطأن عنقه، يعني من زمان اضطهدوهم على الصلاة في الحرم وعلى في مسجد الحرم وأخرجوهم، هذا كله صد، ومنعوهم من القدوم، ولما جاءوا في الحديبية يمنعونهم من القدوم. نعم. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها، فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. طيب، إذن الآن رجح ابن كثير رحمه الله أن المراد ما فعله كفار قريش مع المسلمين من صدهم عن المسجد الحرام والصلاة فيه وذكر الله فيه. ومن الأشياء التي يعني صدوا الناس فيها عن ذكر الله ما جعلوه من الأصنام في الحرم. يعني هذا كان من يعني أكبر إفساد، يمكن أكبر إفساد في المسجد الحرام، أنهم جعلوا حول الكعبة كم صنم؟ 360 صنم وهبل أكبرها، ويصرفون لهم أنواع العبادة من دون الله، ويذبحون وينذرون ويسألون ويدعون هذه الأصنام. إيش أكبر من هذا؟ الصد عن ذكر الله، يعني منع الموحدين ونصب الأصنام حول الكعبة لقيام سوق الشرك، يقوم سوق الشرك في الحرم. هذا ما هذا أكبر، ولا يقل يعني عن تخريب الأساسات والحيطان والجدران. فإذا عمران المساجد يكون حسا ومعنى، وتخريب المساجد يكون حسا ومعنى. فعمران المساجد حسا أن تبنى بالحجارة والطوب وتقام تشيد، وأما عمرانها بالمعنى فهو ذكر الله فيها والصلاة فيها والاعتكاف فيها ولزوم المسجد للذكر والدعاء وصلاة الجماعة وتلاوة القرآن والدروس العلم، كل ذكر الله فيها هذا الذكر المعنوي أو العمارة المعنوية. فيقال هؤلاء يعمرون مساجد الله بالذكر والتلاوة، يعمرونها بالعلم، حلق العلم، يعمرونها بالاعتكاف وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعمرونها من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس. هذه عمارة معنوية. كذلك التخريب يكون حسا ومعنى، تخريب الحسي بالجرافات، تخريب المعاول، هدم النقب وهكذا، تخريب الحسي. والتخريب المعنوي الشرك فيها ونصب الأصنام والبدع في المساجد، التخريب المعنوي بوضع الأضرحة القبور في المساجد، تخريب معنوي، هذا نصب الشرك في بيوت الله، هذا تخريب معنوي. وإذا كان قريش يتباهون بأنهم خدام الحرم وعمار المسجد الحرام، إنهم يقومون على بنيانه وعلى صيانته وعلى السقاية والرفادة، فإن خدمة الحجيج، فإنهم قد عملوا أسوأ من ذلك بكثير. فنبه الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أي عمارة هذه؟ كمن آمن بالله، هذه العمارة الحسية. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، العمارة الحسية التي كانت تزعمها قريش، ونحن نحافظ على بنيانه أو نوسعه أو نزيده أو نسوي صيانة أو نسقي الحجاج، نخدم الحجاج. يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، تتباهون بهذه العمارة الحسية كمن آمن بالله واليوم الآخر. فإذا هم يخربون فيه معنى معنويا بما لا يقارن معهم كل الخدمات التي يقدمونها حسيا للمسجد، ما في مقارنة. فالذي فعلوه من التخريب بالشرك والصد عن ذكر الله فيه ما أعظم بكثير من أنهم يصونوا يعملون له صيانة أو بنيان أو سقاية، وهذه كلها حابطة. يعني لو قلنا هذه أعمال صالحة أنهم يعمرون يقومون عليه ويصونونه ويسقون الحجاج، طيب إذا وزنت إذا صار معها الشرك إيش تفيد؟ تحبط حبوط. فالعمارة الحقيقية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. طيب الآن بعد قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ماذا يكون له في الدنيا وماذا يكون له في الآخرة من جهة العقاب والعذاب؟ نعم. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنع المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق والواجب إلى ذلك، ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني لما قريش أشركت في الحرم وضعوا الأصنام وصدوا عن ذكر الله ومنعوا المسلمين من الصلاة فيه ومنعوهم من الإتيان للعمرة والطاف بالبيت، هل كانت قريش تدخل الحرم خائفة؟ أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، أو كيف يكون المعنى؟ وكانوا مسيطرين على الحرم يدخلون كما يشاءون ويفعلون. فقال كثير رحمه الله أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، قال هذا خبر بمعنى الطلب، هذا خبر بمعنى الطلب. يعني مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الأمهات يرضعن الأطفال سنتين. لكن ليس المقصود به الإخبار، لأنه ما الفائدة؟ يعني ما في تلك الفائدة، مجرد أن يخبر أن الأمهات يرضعن الأولاد يرضعن الأطفال سنتين، طب الناس يعرفون هذا، إيش الجديد في الموضوع؟ لكن معناه على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهو خبر بمعنى الطلب، يعني يا أيها الأمهات عليكن إرضاع الأولاد سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا خبر بمعنى الطلب. فيكون هنا أولئك ما كان لهم يدخلوا إلا خائفين، هذا خبر، لكن معناه يا أيها المؤمنون لا تمكنوا الكفار من الدخول إلى المسجد الحرام. ولذلك الآن لو واحد كافر تظاهر أنه مسلم وقال أنا بدخل الحرم، جاي لبس مناشف تظاهر أنه مسلم، لو جاء يدخل الآن كيف يكون حاله نفسيا؟ خايف أن يكتشف أمره، وكلما عز الإسلام أكثر كان دخول هؤلاء إلى الحرم أصعب وأصعب، ويعني كان يعني سيكون دخولهم فيه في غاية الخوف والوجل إذا أن يكتشف أمره. فيكون فعلا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. طيب إذن هذا قول ابن كثير، قال وقال بعضهم قول آخر ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم. طبعا مرت على الكفار أيضا قريش فترة يعني حتى في وقت الحديبية كان خائفين أن المسلمين يقتحمون مكة، يعني كان في احتمال كبير أن تحدث مصادمة عسكرية، أصلا كان هذا هو المتوقع. وقريش أخرج خالد بن الوليد قبل أن يسلم خرج على أساس مواجهة عسكرية مع المسلمين. طبعا أكيد كانت قريش خائفة أن الآن المسلمون إذا دخلوا مكة. طيب ولما النبي عليه الصلاة والسلام قاد جيش الفتح إلى مكة ماذا كان وضع المشركين فيها؟ خلاص في غاية الخوف. ولما اقتحمت جيش المسلمين مكة قمة الخوف، أولئك ما كانوا يدخلوا إلا خائفين. طبعا من المسلمين قال أن يبطشوا بهم أو يستولوا عليها أو طيب أن يستولوا عليها، والمعنى ما كان هذا القول الآخر ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفر وغيرهم، فيعني أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحال لو كان الدين مستقيما ولو كان الواقع على حسب الدين كان ما دخل المشرك يعني الحرم إلا في غاية الخوف. فيكون على هذا المعنى لو كانت الأمور تسير على وفق الحق كان ما دخل الحرم مشرك إلا في غاية الخوف والتهيب. وقلنا إن هذا صار حقيقة في معركة في فتح مكة بين الحديبية ومكة أو الحديبية وفتح مكة، كان عند المشركين خوف حقيقي إن المسلمين يستولون على الحرم يستولون على المسجد الحرام. ولعل في هذا أيضا في هذه الآية لما نزلت، طبعا هذه الآية نزلت في أول العهد إذا كانت على السورة نزلت في أول العهد المدني، يكون فيها إشارة للمسلمين أنه هكذا سيحدث الكفار، يعني أن الكفار كفار قريش سيأتي عليهم وقت يخافون من دخول المسلمين إلى مكة وأخذ الحرم وإذلال الكفار والمشركين وجعلهم في غاية الخوف. يعني المسلمون في أول العهد المدني كانوا في ضعف حتى أول العهد المدني ما فرض الجهاد، بعد مدة نزل الإذن الأمر بالجهاد. فأول العهد المدني المسلمون كانوا الآن في حالة استرجاع القوة أو إعادة يعني تنظيم المجتمع في ذلك الوقت حتى يكون هناك قوة. فلما نزلت الآية هذه الحقيقة فيها بشارة للمسلمين، لأن الله لما قال للمسلمين أولئك يعني الكفار ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين كأنه يعني قال لهم سيأتي وقت يقول اصبروا، سيأتي على الكفار هؤلاء الذين اضطهدوكم وعذبوكم أخرجوكم من مكة ومستولين على الحرم واضعين فيه أصنامهم، سيأتي عليهم وقت ما يدخل الحرم إلا خائفين.

كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وممكن تقول أيضا الآن يعني اليهود إذا أرادوا يدخلوا بيت المقدس الآن يدخلوا في حراسات، يعني ما يدخلوا، لا يدخلوا إلا وهم خائفين الآن. إذا فرضنا هذا بيت المقدس فدخول النصارى في خوف، دخول اليهود لا إلى الآن، إلى الآن في خوف، ما يدخلوه وهم يأمنون على أنفسهم. وكلما قوي سلطان المسلمين اشتد خوف الكفار من دخول المساجد، كما قال ما يدخل يدخلوا إلا مسارقة، يعني خلسة خفية، ما يدخل كذا يعني وهو عزيز. وكلما ضعف سلطان المسلمين اجترأ الكفار على المساجد أكثر. ودخلوا وخربوا فيها كما فعلوا في هذا الزمان. نعم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند سدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعادة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس سمعت أبي. هو حابس ولا حلبس؟ حلبس باللام. أيوة. وما هو هذا السند؟ المجمع رقم وأورده الألباني في الضعيفة 2907. نعم. نعم. سمعت أبي يحدث عن بشر ابن أرطأة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس فيه شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه وهو بسر بن أرطأة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. لا تقطع الأيدي في الغزو. طيب رواه أحمد. نعم. في الدعاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة موافق للآية لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. فورد حديث الاستعاذة من الخزي، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فأما بالنسبة للخزي فإن فإن الخزي في الدنيا، الخزي خزي هو الهوان والذل. طبعا فسره بالجزية، فسروه بالجزية، خزي الدنيا ما هو؟ كفار يعني، كيف يحصل لهم خزي في الدنيا؟ ما هو الخزي؟ ففسروه بالجزية، وكذلك بالقتل والأسر، هذا خزي. فخزي الدنيا إذن يشمل القتل والأسر والجراح، ما يحصل لهم من الذل في بالهزيمة، وكذلك فرض الجزية عليهم، هذا نوع من الخزي، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا نوع من الخزي. يعني كله هذا من أنواع الخزي، أنواع ودرجات الخزي، أنواع ودرجات. طيب نكتب بعض الفوائد الآن، ثم نكتب التفسير في الدرس القادم إن شاء الله. من فوائد، إذا تتركوا مكان لكتاب التفسير ثم أقول، ومن فوائد الآية طيب، وفيها أن تخريب المسجد، وفيها أن تخريب بيوت الله ظلم عظيم، وفيها أن تخريب بيوت الله حسيا أو معنويا ظلم عظيم. ويدخل في التخريب الحسي منع بنيان، ويدخل في التخريب الحسي هدم بنيانها أو منع صيانتها لتهدم أو لتتهدم بمرور الوقت. ويدخل في التخريب المعنوي منع الصلاة فيها أو منع العبادات الأخرى كالاعتكاف، أو منع تدريس العلوم فيها، ومنع حلق الذكر فيها، ونحو ذلك. وفيها أن من الظلمة من يعمل ويجتهد في أسباب التخريب، في أسباب تخريب المساجد، وفيها أن إلقاء الجيف والنجاسات في المساجد من تخريبها. وفيها أن نقش المساجد وتطويل مناراتها والتباهي في تزيينها ليس هو العمارة الحقيقية لها، فيضاف التخريب أيضا، يعني يضاف على ما سبق، ومن تخريبها فتحها للسياح وإغلاقها في وجوه المصلين. ومن تخريبها، هذه بعض المساجد مثلا في تركيا أو في غيرها تجد أنها السياح يدخل يصور يشوف ما صلي ما فيه. في أسبانيا، يعني في بعض الأماكن الأخرى أيضا مساجد عبارة عن متاحف ليست للصلاة، عشان الناس يشوفوا من زمان إيش سووا، يدرسوا الفن المعماري، هذا الفن المعماري الأندلسي والفن المعماري التركي، فيجعلونها لدراسة الفن المعماري ليس لذكر الله. فقلنا ايش فتحها للسياح وملاحظة الفن المعماري واغلاقها امام ايش فتحها للسياح وملاحظة الفن المعماري بعد السياح ملاحظة الفن المعماري وفي الآية منع الكفار من دخول المسجد إلا لمصلحة كسماع القرآن ورؤية المصلين لعله يتأثر بهم. وفيها أن نصب الأصنام ومثلها بناء القبور والأضرحة في المساجد هو من أعظم التخريب، أو هو أعظم التخريب، بناء الأضرحة والقبور ومشاهد الشرك. بعد كلمة القبور ومشاهد الشرك، إيش؟ لا لا، هدم بحق، هدم بحق. لو جاء واحد وغصب أرض واحد وبنى عليها مسجد، قال هذه بيتك بس هذا في هدم بحق، هذا هدم بحق. لو بني قبر على مسجد، المسجد أولا مقبرة، جاء واحد وبنى عليه مسجد، يهدم المسجد لأن هذا البناء. وطيب لما خرب المسلمون الصحابة، خربوا مسجد الضرار وجعلوه مزبلة، إيش هذا؟ هذا تخريب بحق. هذا مسجد بني على باطل ولباطل، ولكي يكون يجتمع فيه المنافقون يتآمرون على الإسلام والمسلمين، ولتفريق المسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا. يعني إذا هذا يهدم، هذا يهدم. فإذا يعني الهدم بحق هذا أمر آخر. فإحنا ممكن نكتب يعني نقول وليس ولا يدخل في الآية ما هدم بحق كهدم المسجد المبني على قبر أو المبني على أرض مغتصبة أخذت من صاحبها ظلما. وكهدم الصحابة لمسجد الضرار الذي بني على جرف هار كفرا وتفريقا طيب في يعني هنا في آيات أخرى ملاحظة يعني. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه، ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر. طيب في ومن أظلم من افترى على الله الكذب، ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن كذب في ها ومن أظلم من كتم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده. طيب إيش كيف يكون من هو الأظلم يعني هذا ولا هذا ولا؟ فيقال في الجمع بين الآيات هذه أن كل واحد من هؤلاء أظلم في بابه، يعني في باب المانعين مثلا أظلم واحد الذي يمنع مساجد الله، في باب الافتراء أظلم واحد الذي يفتري على الله الكذب ويحرم ويحلل دون ما أنزل الله يعني، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، افترى على الله. مثلا في باب الكذب، من أظلم من كذب على الله أو كتم الشهادة؟ في باب كذا، في باب الكتمان، من أظلم ممن كتم شهادة الحق؟ وهكذا. فإذا يحمل يعني ومن أظلم، تحمل على كل باب، إنه هذا أظلم في هذا الباب، هذا أظلم واحد في هذا الباب، هذا أظلم، وهكذا. الله. وفيها أن الكفار لا يدخلون بيوت الله في حال عز الإسلام إلا في خوف ومسارقة، وفيها بشارة للصحابة بأن قوتهم ستزداد حتى يخشاهم المشركون في مكة ويخافون من استيلائهم على المسجد الحرام. وفيها أنه ينبغي عمران بيوت الله بجميع أنواع الذكر من صلاة ودعاء واعتكاف وتلاوة ودعاء وذكر وكذلك حلق العلم والحفظ مع التبكير إليها وصيانتها وتطييبها وتنظيفها وإخراج الأذى منها طيب. سنأتي على بقية الفوائد وكتابة ملخص تفسير آية بمشيئة الله في الدرس القادم. وذكر قال التلميذ رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الإسهام للنساء، وخرجنا بأن المرأة لا تخرج في الجيش إلا في نطاق محدود جدا، مثل مداواة المرضى، مداواة الجرحى والسقاية وعمل الطعام، طبخ مثلا للجيش. في بعض الأشياء مثل ذكرت مناولة السهام، أشياء إسنادية مساندة. وبناء عليه فإن المرأة لا تعطى من الغنائم، لا تعطى من سهم الغنيمة كالمقاتل الرجل، وإنما يرضخ لها أو تحذى من الغنيمة. تحذى تعطى ما يراه الأمير أو الإمام، تعطى ليس كسهم المقاتل وإنما أقل، تعطى شيئا كل واحد بحسب ما بذلت وما يرى فيه الأمير العدل والإنصاف. أما بالنسبة للعبد فقال هل يسهم للعبد؟ وذكر حديث تلميذ رحمه الله قال حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن مفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك. قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من فأمر لي بشيء من خرفي المتاع وعرضت عليه رقيات كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. الترمذي قال وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهمون المملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. من الذي روى الحديث؟ عمير. من هو عمير؟ عمير رضي الله عنه عبد. من سيده؟ أبي اللحم، هذا لقب. طبعا أبا يأبى اسم الفاعل، أبا يعني امتنع ورفضه. أبا إيش اسم الفاعل؟ أبي اللحم، كأنه يعني هذا شخص حرم اللحم على نفسه، كأنه حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. طيب عمير أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم، قال شهدت خيبر مع سادتي، يعني الذين يملكونه. طيب لما قاتل في خيبر، هذا عبد قاتل في المعركة، له شيء ولا لا؟ له من الغنيمة شيء؟ من جهة أنه قاتل يناسب أن يعطى شيئا، من جهة أنه ليس بحر كيف يعطى مثل الحر؟ طيب والحل ما هو؟ فقال الأئمة لا يسهم للمملوك، ما يعطى سهم مثل الحر، لكن يرضخ له بشيء. لما كلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حقه وشأنه وقالوا له مثلا أبلى بلاء حسنا وفعلوا، طيب قال فأمرني فقلدت السيف، أمرني أن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين. فلما كلموني كلموه في أمري فأمرني أن أحمل السلاح فإذا أنا أجره لصغر قامتي لقصر قامتي وصغر سني، اتضح لما أنا أجر السيف أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. طبعا المتاع وأثاث البيت، يعني شيء من أدنى المتاع، هذا خرثي والمقصود أو الغنائم. إذن معنى ذلك العبد إذا قاتل الآن هو انتفع المسلمون بقتاله، طيب ماذا له؟ صحيحا وليس حرا يعني يعطى مما يراه الإمام مناسبا لبلائه ومجهوده، يرضخ له بشيء. فيمكن إذا أعطي المقاتل طلع له سهم الغنيمة 1000، هذا يعطى، قد يكون يعني أبلى بلاء قويا يعطيه 300، أبلى متوسط 200، ضعيفا 150، يعني حسب على حسب ما يؤثر أو يبلي في المعركة، يرضخ له بشيء بحسب ما يراه الأمير. قال وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. ليش طرح بعضها؟ يعني قال أسقط هذه لا تقلها، الرقية هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة لا تقلها، وهذه قلها. فإذا كان لهم رقى يرقون بها. قال عرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. فمؤكد أن الأشياء التي أمره بطرحها مخالفة للقرآن والسنة، مخالفة وإلا ما أمره بتركها. وطبعا في دليل على جواز الرقية بغير القرآن والسنة، يعني لو واحد قال هل يجوز مثلا أنه مثلا واحد يرقي شخص يقصد مثلا ما هو آية ولا حديث، ما هي لا المعوذات ولا ما هي من القرآن، ولا هي مثلا أعيذك بكلمات الله التامة وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يعني ليست من السنة. ممكن واحد نقول ممكن بس بشرط أن يكون الكلام صحيح شرعا، ويجي يقول يعني يا هاروت يا فاروت يا ماروت يا عفريت، يعني يأتي بكلمات طلاسم أو فيها نداء الجن مثلا أو شياطين أو يعني من جنس الخزعبلات، فهذا لا يجوز الرقية به. والشياطين هؤلاء العرافين والسحر يفعلون، يرقون بس يقرؤون ويدخلون ولكن ينفثون، لكن ايش يلقي بكفر بشرك باسماء الشياطين؟ أحيانا تكون كلمات لا معنى لها، كلمات لا معنى لها. فإذا ينبغي يعني بعض مثل ما يقول إيش حكم هذا مثلا حبس حابس وحجر يابس، يعني في بعض الكلمات استعملها البعض في أشياء من الرقية أو التعويذات، فلا بد من النظر فيها هل هي شرعية ولا فيها ما يخالف الشريعة. فأحيانا مثلا تجد في هذا مثلا فيها رددت عين العائن عليه، مثلا رددت عين العائن عليه، طبعا ما وردت في القرآن والسنة. رددت عين العائن عليه ما وردت في القرآن والسنة، لكن ما في ما يمنع منه، ما هو حرام منه. هذا العائن ظالم، العائن ظالم، فلو جاء واحد يرقي مثلا واحد معيون قال رددت عين بسم الله كذا رددت عين العائن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلميها رقية النملة، إما رقية من قرص النملة أو دواء، يعني مرض يصيب قروح تصيب الجسد، فكانت ترقي بها فرقية النملة، سموها رقية النملة. فكان لبعض الصحابة لهم رقى، يعني جربوها وكان لها فائدة. فشاهد جواز الرقية مما ليس القرآن والسنة بشرط أن لا يكون مخالفا للشريعة. طبعا لا شك أن رقية بالقرآن والسنة أولى وأفضل وأحسن، وما تعوذ متعوذ بمثلهما قط على المعوذتين. طيب يقول السؤال هل يجوز إعادة قراءة الفاتحة في الصلاة إذا وجد المصلي أنه لم يتدبر قراءتها؟ لا، هذا يفتح باب الوسوسة وعمل غير مشروع. ما في دليل على تكرير الفاتحة في الركعة، أنك تكرر الفاتحة ما في، فهذا عمل غير مشروع وفتح باب للوسوسة. يقول ببلدي لا يسمح لنا بتجديد ملكية السيارات إلا لو كان عليها تأمين يدفع بموجبه مبلغ لشركة التأمين، فإن حصل حادث خلال سنة التأمين تم التعويض، وإلا لا وإن لم يحدث شيء يذهب المبلغ سدى. طيب الناس يحتاجون إلى سياقة السيارات، يعني قيادة السيارات في بعض البلدان لا بد منها، يعني حرج عظيم إذا قلت ما تسوق سيارة. وبالتالي سيكون التأمين وهو نوع من الميسر والغرر والقمار، نوع من الميسر يعني يقع فيه الإنسان. فالآن يقول أنا يعني مجبر على التأمين، التأمين ما وجد تأمين. نقول طيب التأمين الشرعي أولا نبدأ يعني واحدة واحدة. قالوا التأمين إلزامي، طيب ممكن نحصل تأمين شرعي، تأمين إسلامي في السوق هكذا؟ إذا وجدنا الحمد لله اشتركنا خلاص، هذا يعني التزام بالشرط. طيب وإذا ما وجدنا؟ فنحن بين أمرين، إما أن نقول الناس ما تسوق سيارة خلاص لا تطلع، أو سوق سيارة وتحمل ما يأتيك دون رخصة، تسجن، توقف، تغرم. أو نقول للناس خلاص أمن، خلاص أنت الآن مكره. وهذا هو الراجح، أنه إذا صار يعني لا يسوق إلا بتأمين، لا يسوق إلا برخصة، ورخصة ما تسوق إلا بتأمين. إذا ما سويت تأمين ما في رخصة، وإذا ما في رخصة إما أنك ما تقود السيارة أو تقود السيارة وممكن تسجن أو تغرم غرامات مالية أو تعرض الأذى. إذن خلاص الإثم على من أكره. طيب يختار أخف أنواع التأمين ويختار مثلا يعني طيب ماشي، هذه ضرورة تقدر بقدرها. وإذا كان حصل شيء ما يأخذ إلا لدفعه فقط، ما يأخذ أكثر، لأن العقد أصلا باطل هذا. فإذا صار له حادث إنما يعني هذه طريقة لاسترداد ما أخذ منه بغير حق أو ما أجبر على دفعه. طيب الزيادة ما يأخذ زيادة، هذا ليس من حقه، هذا ما هو عقد شرعي، فأنت تعوض بتعويض شرعي، تأخذ ما تريد، تطالب الذي صدمك أو الذي عليه الحق أنه يدفع. فهو جابها من تأمين ولا جابها من مال أو كيف؟ هل ورد أي حديث أو أثر على تعذيب الإنسان الملبوس بالجن والحرق؟ لا أدري، لا علم لي. والحرق يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار أصلا يعني. وهذا فيه إيذاء لبدن الشخص، ما يجوز. ولذلك الرقية ما فيها إضرار، لكن ما يفعله بعض الرقاة من التجاوزات الشرعية هذا، فمنهم من قد يلذع بالنار وهذا ما يجوز، ومنهم من يخنق، ومنهم من يضرب بعصا ويقتل، قد يموت الشخص، ومنهم من يمسك المرأة ولا يجوز له أو يخلو بها ولا يجوز له أن يخلو بها ونحو ذلك، ما يجوز، حرام عليه. مع ذلك يمسكون النساء وحتى لو من وراء حائل، إيش الحائل؟ طيب أيضا حتى لو كان عليها مثلا عليها حجاب ومن وراء حجابها، ما يجوز أن يمسكها من وراء حجابها. وبعضهم يبيع الماء المقروء فيه، يقول هذا مقروء فيه 3 مرات ب500 وهذا مقروء 7 مرات ب1000، وهذا طبعا هذا امتهان للقرآن، وأيضا استغلال لحاجات الناس. فالشاهد يعني أن تجاوزات عند الرقاة، بعض الرقاة غير الشرعية، لا بد من إنكارها، وتعذيب التعذيب يعني أصلا ما يعذب المسلم، لا يعذب أخاه المسلم. فكونوا مثلا يمسكوا مسكا شديدا أو يعني يهدد هذا الجني ليخرج، قضية أخرى. أما تعذيب أو حرق بالنار، هو الآن جاءه لكي يعني يساعده أو ينفعه في تخفيف الأذى عنه وليس في زيادة الأذى عليه. مؤذن دفع أو رفع السكين كذا على والده وجماعة المسجد يرفضون أن يؤذن لهم ويصلي لهم على الرغم من صحة صلاته وأذانه. إذا كان يعني جاه إذا كان عمل عملا فسق به كهذا فسق بهذا العمل صار فاسقا برفع السكين على والده أصلا إذا التقى يعني إذا كان رفع السكين على شخص عادي مسلم عادي فتلعنه الملائكة لأنه يعني حتى يضعها لعنته الملائكة حتى يضعها كيف إذا رفع على أبيه؟ فإذا فسق سقطت عدالته وبالتالي يسقط تكليفه بهذه الوظيفة الشرعية لأن من شروطها أن يكون ليس فيه فسق ظاهر وعدل إلى آخره. وإذا تاب الحمد لله ينصح إذا تاب يكمل الأذان إذا ما تاب يرفع بأمره لعزله إذا تاب أكمل العمل يؤذن بهم إذا ما تاب يرفع بأمره لعزله يقال هذا عاق الوالدين هذا فعل كذا وكذا فما يمكن كيف الناس يؤذن هذه الوظائف الدينية كالإمامة والقضاء والفتوى والمفتي والقاضي والمؤذن والخطيب والإمام ما ينصب فيها أهل الفسق وإيش رفع السكين على الأب من العقوق يعني رفع طبعا بغير حقه من العقوق من أعظم العقوق ما هي الطريقة الشرعية لإيجار منتهي بالتمليك فصل العقدين عن بعض الإيجار لوحده والبيع لوحده تريد إيجار إذا ما في بيع إيجار فقط تريد شراء إذا ما في إيجار شراء وبيع فقط تريد تستأجر السيارة سنة ثم تشتريها طيب بعد سنة انتهي نوقف الإيجار نعقد عقدا جديدا على هذه السلعة عقد شراء وبيع وبهذا يصح أما تشتري سيارة ويقال لك أنت هذا شراء هذا استئجار استأجر على يعني ينتهي بالتمليك فتقول له طيب الآن العقد هذا السيارة ملك من؟ هل هي ملكك أنت وأنا مستأجر فهي أمانة عندي ولا هي ملكي أنا فإذا نقول طبعا نقول لهم لماذا تفعلون ذلك يقولون حتى نضمن حقنا نضمن حقنا نقول طيب خلاص خلوه إيجارة فقط فإن قالوا طيب بس هذا ما يشجع الناس يشتروا يقول طيب خلوا بيع فقط يقولون كيف حقنا نقول حقكم بأشياء كثيرة بالرهن ممكن الاستمارة ما تقلب إلى اسمه حتى يسدد كل الدفعات ما في مانع ما في مانع أنك تبيع السيارة واشتري السيارة ولا يعني وثيقة التملك وهي الاستمارة وثيقة التملك ما تقلبها باسمي إلى أن أسدد لك كل الثمن فترهن الاستمارة ما في مانع لتضمن حق بما أني طبعا ما أخذت الاستمارة ولا أخذت توثيق لها ما أستطيع أبيعها فإذا أنت تخشى على حقك في عدة طرق يعني مو لازم الطريقة هذه التي أو الطريقة التي عليها مش إشكالات الآن شرعا في طرق أخرى لضمان الحق طيب هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.